يكفي لا تخبرني بأني الأجمل، لن يغرني كل كلام الحب، لا تتغزل يكفي، لا تتأمل في عيني وخصلة شعري وفي شفتي. قل لي بربك هل أشبهها، هل تشبهني لهذا الحد؟ يكفي دارارارا، يكفي إني أعرف أن الحب الأول يبقى، وجع الذكرى يسكن فينا لن ننساه مهما أنثى بكرامتها.